مدينة تستقبل القاسية، وقالت لها ممنوعة يلي ما في قلبك رحمة، ما تدخليش حينا ولا تاكلي من عيشنا ولا تشربي شربنا ولا تمشي حتى في الزحمة، ممنوعة يلي ما في قلبك رحمة. رفضت بيوت المدينة واحدة قلبها مات، قالت بكل اللغات ممنوعة يلي ما تعرفيش ربنا، ممنوعة تمشي في حينا ولا تبقي من ناسنا، شلناكي فوق راسنا وعملنا لك بين الجميع مقامات. رفضت بيوت المدينة واحدة قلبها مات. قالت بصوت فيه شجن يا ويلو من حبها، تخطف قلوب الشباب ولا يعرفوا اللي بها، وكل من حبها صار في الحب موجعها.